أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب الطلاق أخرج مسلم عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وفي رواية عنه أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي أخرى أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. قوله تتايع بالياء هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالباء الموحدة تتابع، وهما بمعنى واحد، لكن الأولى خاصة بالشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق، أو يقول: أنت طالق ثلاثا، أو عشر طلقات، أو مئة طلقة، أو ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ومنهم من فرق بين المدخول بها وغيرها. أحدها أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه. الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، واختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، والذي قبله منقول عن بعضهم. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول داود وأكثر أصحابه، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. ثم قال: والقول الثالث، أي أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث، بل موضوعة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس أنه قال، وذكر حديثنا هذا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فرجعها. وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختارة الذي هو أصح من صحيح الحاكم، وفصل شيخ الإسلام في ذلك وأطال رحمه الله. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وفي رواية: من خبب خادما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. خببها أي خدعها وأفسدها. قال القاري: بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها، وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من حرم امرأته فليس بشيء. وفي رواية قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي أخرى عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. قوله في الحرام أي إذا حرم على نفسه ما يحل له، كقوله: اللحم علي حرام، أو قال: زوجتي علي حرام. وهذا إذا لم ينوي الطلاق، فإن والطلاق وقع كما نوى.